بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم هو يوم السبت السادس من شهر جمادى الأولى لعام 40 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه إن شاء الله سنشرع في قراءة التحفة السنية شرح المقدمة الآج الرومية، بعد أن كنا بحمد الله وفضله انتهينا من التعليق على المتن مجردا في 53 مجلسا، والحمد لله حصل بذلك خير كثير، ورأينا تجاوبا من الإخوة من حيث فهم المادة والحفظ، فهذا كان دافعا إلى المواصلة في هذه السلسلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها الخير والبركة. وهذا الكتاب التحفة السنية هو كما سمعت شرح للآج الرومية أيضا، وكان أشهر شروحها، وبقي الناس مدة لا يعرفون إلا هذا الشرح من حيث السهولة واليسر ووضوح العبارة، وبقي في المراكز يدرس ويقرأ. وهناك شروح أخرى للآج الرومية كما لا يخفى عليكم، ولكن كان هذا من أشهرها وأسهلها. وقد قرأنا قبل فترة أيضا الممتع في شرح الآج الرومية للشيخ مالك المهذري وفقه الله، وفيه أيضا خير كثير، لكن رأيت في هذه السلسلة أن نقرأ التحفة لأن فيه من الفوائد ما ليس في ذاك الكتاب، وإن كان من حيث سهولة الشرح ذاك له طريقته وهذا له طريقته، فذاك في مواضع يتميز عن هذا، وأيضا من حيث الأمثلة فهو غالبا يتحرى أن يمثل بالآيات والأحاديث على ما يريد توضيحه، بخلاف هذا الشرح فإنه يمثل بما اتفق له، ما تيسر له من الأمثلة، ولا ماذا يتحرى أن تكون أمثلته من الآيات ومن الأحاديث، ولكن كما سمعت فيه فوائد ليست في ذاك الشرح، فإن شاء الله سيحصل خير بدراسة هذا الكتاب. وأنصح الإخوة كما هي النصيحة المتكررة بالحرص على الحضور وعدم الانقطاع، هذا أولا، فإن الانقطاع يمحق بركة العلم في هذا العلم وفي غيره، وتنقطع المعلومات على الطالب، فربما كان الدرس الذي غاب له ارتباط بما يأتي بعده من الدروس، فإذا حضرها وكان قد غاب بعض الدروس الأولى لم يستطع الربط إلا بصعوبة. وأيضا ننصح بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى على فهم هذا الكتاب وعلى غيره من أمور طلب العلم، فإن الله إذا لم يعن طالب العلم لم يستطع فهم شيء، الله هو المفهم وهو المعلم وهو الذي يعين الشخص على مواصلة طلب العلم والاستمرار فيه والحصول على الثمرة وعلى الثبات على ذلك، وهو الذي يزيل عن العبد العوائق والعلائق والقواطع والشواغل التي تشغله إما عن الاستمرار أو عن الفهم أو عن الحفظ، فالأمور كلها بيد الله، فلا ينبغي لطالب العلم أن يغفل أبدا عن الاستعانة بالله والدعاء، وأن يكون منطرحا بين يدي الله سبحانه، لا يعتمد على فهمه ولا على ذكائه ولا على أن أموره متيسرة من حيث طلب العلم ولا يوجد عنده شواغل، فلا يدري الشخص أحيانا إلا ويأتيه من العوائق ما لم يكن يخطر له على البال، لكن إذا كان دائما اللجوء إلى الله والاستعانة بالله والدعاء فإن الله عز وجل يزيح عنه أشياء كثيرة مما تعيق غيره. وتقدم معنا في بداية درس الآج الرومية التنبيه على أهمية هذا العلم، وهو علم النحو، وأنه من أهم العلوم التي لا ينبغي الإهمال فيها، لا ينبغي الإهمال فيها، فإن عليه ينبني فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس الأمر راجعا إلى هوى طالب العلم، يعني يقول أنا إن شئت فهمت ودرست النحو وإلا فليس من المهم. إذا وجد عقدة أو وجد ما يصرفه عن هذا العلم تركه، لا، إذا كنت ممن يريد الاستمرار في طلب العلم فلا طريق إلى فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا إلا فهم اللغة العربية، لا طريق إلا هذا الطريق، أن تفهم اللغة العربية، لأن الكتاب والسنة بلغة العرب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا، فمن كان قويا في فهم اللغة العربية فإن ذلك يعينه على فهم الكتاب والسنة. وذكرنا قول الشاطبي رحمه الله بمعنى في الموافقات، لو فرضنا شخصا مبتدئا في فهم اللغة العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، من كان مبتدئا في فهم اللغة العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، ولو كان عنده مسائل، مثلا درس مسائل في العقيدة ودرس مسائل في الفقه ودرس مسائل في المصطلح وحفظ هذه المسائل، لكن من حيث الاستنباط والفهم الصحيح من أين أخذ العلماء هذه المسائل وكيف حصلوها، لا يتم ذلك لشخص مبتدئ في اللغة العربية. وهكذا قال: ومن كان متوسطا في فهم اللغة العربية فهو متوسط في فهم الشريعة، وإذا فرض شخص منتهن في اللغة فهو كذلك في فهم الشريعة. وهناك كلام كثير لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى حول هذا الموضوع، وكذلك ابن القيم وللشاطبي ولجماعة من العلماء، وكان من آخرهم ممن يحث كثيرا على هذا الشيخ مقبل عليه رحمة الله، فكان كثيرا ما يحث طلابه على الاهتمام باللغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة وغير ذلك، وكان يدرس كتب النحو بكثرة، بل درس ودرس بكثرة، وكان مركز دماج كما هو معلوم مليء بالدروس، كان مليئا بالدروس التي في اللغة العربية بأنواع فنونها. وهكذا بحمد الله الخير حاصل هنا أيضا، لكن نحتاج إلى مزيد اهتمام وعناية. وقد سمعنا من شيخنا أبي عبد الله حفظه الله قبل ليال كلمة حول هذا لما أعلن عن الدروس، فنحن بحاجة إلى الاهتمام الجاد بدرس اللغة العربية وعلم اللغة العربية، الاهتمام الجاد، ليس فقط بالحضور، لكن بالحضور والمراجعة وحفظ ما يحتاج إلى حفظ وتقييد ما يحتاج إلى تقييد ونحن ذلك. وهو علم سهل، هو علم سهل كما نبهنا على ذلك مرارا، لكن أحيانا قد يحضر في درس من لا يحضر في درس آخر فيحتاج إلى التكرار، فهذا العلم علم سهل لذيذ، من يعني ذاق لذته فإنه يكون يتمتع به، يتمتع بدرس النحو ولا يمل من دراسته. وليس معنى هذا أن ينشغل طالب العلم بالنحو عما سوى ذلك من العلوم، لكن هو آلة يستعين بها على فهم الكتاب والسنة. وقد تقدم معنا أن بعض أهل العلم قال في النحو إنه فأس العلوم، فأس العلوم، يعني كالآلة التي تكسر بها الأشياء الصعبة. وفي هذا الكتاب في الذي بيدي الحلل الذهبية على التحفة السنية ذكر صاحبه مقدمة فيها بيان بعض ما يدل على أهمية اللغة، ومما ذكره عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ونقرأ إن شاء الله وإن كنا نستطيع أن نقرأه من مرجع، لكن لأن كثيرا من الإخوة معهم هذه الطبعة فيما رأينا فنحببنا أن نقرأ شيئا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حول ذلك. قال رحمه الله عندنا في هذه الطبعة في صفحة 16، قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم الأول 464: اللسان الذي اختاره الله عز وجل، عن الشافعي رحمه الله، اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب، اللسان الذي اختاره الله يعني لإنزال هذا الدين بكتابه وما يتعلق باختيار النبي صلى الله عليه وسلم هو لسان العرب، فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول: هذا الشاهد ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها لأنها اللسان الأولى. ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها لأنها اللسان الأولى. وقال شيخ الإسلام وأيضا فإن الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به لم يكن سبيل، انتبه لهذا الكلام، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان. ليس هناك سبيل أي طريق لضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان. قال وصارت معرفته من الدين، معرفة اللغة العربية تعتبر من الدين. فإذا نحن نحتسب الأجر في هذا الدرس، وتعلم أنه درس يقال فيه ما يقال في بقية الدروس الشرعية من الفضائل، ويذكر من الأدلة من الكتاب والسنة لهذا الدرس ما يذكر في درس الفقه ودرس العقيدة وغير ذلك. يعني مثلا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله الحديث، هذا ينطبق على درس النحو. لماذا؟ لأن المراد به تدارس ما يفهم الشخص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وصارت معرفته من الدين، وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. وقال رحمه الله وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية، أن يتعود الشخص أن يتخاطب مع غيره بغير اللغة العربية التي هي شعار الإسلام ولغة الدين ولغة القرآن، حتى يصير ذلك عادة للمصري وأهله أو لأهل الدار، للرجل مع صاحبه أو لأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم وهو مكروه أن يعتاد الكلام بغير العربية. وقال صارت العربية مهجورة عند كثير، ولا ريب أن هذا مكروه، إنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية. انظر إلى هذا التنبيه الذي نحتاجه جميعا، إنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وفي الدور. يعني لو تعودنا على الكلام باللغة العربية فإن الصغير إذا نشأ وهو يسمع هذا الكلام يعتاد على أن يتكلم، ويكون فهم اللغة وفهم الدين عليه أسهل من فهمه على غيره. قال فيظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف، بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب. قال رحمه الله وتأمل هذا الكلام المهم واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين. اعتياد اللغة يؤثر في العقل، أي يزيد العقل قوة، فتجد الشخص الذي هو معتاد على اللغة الفصحى تجده أذكى من غيره. الذكاء من الله، لكن هذا سبب، هذا يعتبر سببا. وكذلك في الخلق، فإنه تعود على كلام العرب، وكان العرب على سمات عظيمة، حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فكان عندهم مكارم في الأخلاق عظيمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها. وكذلك في الدين يؤثر حتى في الدين. قال تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. قال وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وسيأتي أنه في الأصل فرض كفاية، ثم قد يكون على بعض الأشخاص فرض عين، سيأتي في مقدمة الشارح رحمه الله. طيب، ثم نقل كلاما آخر لا داعي لذكره الآن، حتى قال الشافعي رحمه الله أصحاب العربية جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم. طيب، يسأل بعض الإخوة عن الطبعة التي تختار لهذا الكتاب، وأغلب الطبعات الموجودة طبعات طيبة. كتب محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله في الغالب تعتبر كتبا معتنى بها، يعتني بها أصحاب الدور، وتخرج في الغالب بدون سقوط وأخطاء وتصحيفات، هذا في الغالب. فالطبعات التي نعرفها طبعات طيبة، فيأخذ الشخص أي طبعة، والأحسن ألا تكون طبعة صغيرة بحيث يتعب في القراءة، وكذلك إذا أراد أن يعلق بعض التعليقات. قبل أن نبدأ نذكر شيئا مما يتعلق بالشارح رحمه الله تعالى، وعندنا في الحاشية ذكر ترجمة له: متى ولد ومتى توفي. ومن المعلوم أننا دائما نقول إذا درست كتابا فالأحسن أن تحفظ متى ولد المؤلف ومتى توفي. تذكرون متى ولد ابن آج الروم ومتى توفي؟ أحسنت، ولد ابن آج الروم، هذا بالنسبة لصاحب المتن، سنة 672. طبعا هي السنة التي توفي فيها ابن مالك، للفائدة، ابن مالك صاحب الألفية المعروفة في النحو، توفي في السنة التي ولد فيها ابن آج الروم، فولد نحوي ومات نحوي. وتوفي سنة، يعني ابن آج الروم، سنة 723. وأما الشارح محمد محي الدين بن عبد الحميد فولد سنة 1318، هذا يحفظ 1318، وتوفي سنة 1393، سنة 1393. هذا الرجل مصري من أهل مصر، وكان من أشهر اللغويين والفقهاء في عصره، وكان من علماء الأزهر. والأزهر الذي في مصر، الجامعة المعروفة، كانت في أول أمرها من أشهر الجامعات الدينية التي تخرج العلماء والدعاء والخطباء والوعاظ على عقيدة سليمة. كان هذا في أول الأمر، كان يتخرج منه العلماء والفقهاء والدعاء والقضاء على عقيدة سليمة وعلى قوة عظيمة في العلم، كان الذي المدرسون فيه من العلماء الكبار. ثم تدرج الأمر بتلك الجامعة حتى صارت العقيدة التي تدرس فيه هي عقيدة الأشاعرة، ولم يعد المستوى العلمي لأصحابه كما كان قبل. والمؤلف رحمه الله تعالى، أعني محمد محي الدين عبد الحميد، كان ممن تأثر بالأشاعرة، كان ممن تأثر بالأشاعرة في العقيدة، ويتضح هذا في بعض المواضع في كتبه التي يمثل فيها بأمثلة مثلا على عقيدة الأشاعرة، أو في بعض تعليقاته على كتب الفقهاء الذين على طريقة الأشاعرة، يمر على الكلام الذي يوافق عقيدة الأشاعرة ولا يعلق عليه، فكان ممن تأثر بهم. ولا يقال إنه أشعري جلد، لكن كان ممن تأثر بهم بسبب البيئة التي نشأ فيها وعاش فيها. قال محمد بن علي النجار، وكان أحد العلماء في الأزهر، قال عن هذا الرجل، قال: وكذلك يقال في الشيخ محي الدين، يعني محمد محي الدين، إنه كالنحوي الذي لا يعرف إلا النحو، وكالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقه، وكالمحدث الذي لا يعرف إلا الحديث، وكالمتكلم الذي لا يعرف إلا الكلام، وآية ذلك ما ألفه أو أخرجه من الكتب في هذه الفنون. قال: وقال عبد السلام هارون رحمه الله، وكان من كبار المحققين: ويكفيه فخرا في النحو، ويكفي النحو فخرا به، أنه عالج معظم كتبه المتداولة لتيسير دراستها وتذليل القراءة والبحث فيها، بدءا بالآج الرومية وانتهاءا بشرح الأشموني للألفية وشرح ابن يعيش للمفصل إلى آخر كلامه. وفعلا فقد خدم كثيرا من كتب النحو وذللها وسهلها بطريقته التي يخاطب فيها أهل العصر. كثير من كلمات العلماء السابقين في كتبهم لا تفهم المراد منها حتى يأتي هو بها بلغة سهلة يسيرة فيفهم المراد. طيب، نقرأ مقدمته. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى. هذا شرح واضح العبارة ظاهر الإشارة يانع الثمرة داني القطاف كثير الأسئلة والتمرينات. قصدت به الزلفى إلى الله تعالى بتيسير فهم المقدمة الآج الرومية على صغار الطلبة. في هذا الكلام ذكر شيئا من المدح لكتابه، والعلماء إذا مدحوا كتبهم فالغرض من ذلك حث الطالب على الاهتمام بهذا الكتاب، فيحسن الظن بالعلماء بأن يقال ليس غرضهم بذلك الفخر أو العجب أو مراءاة الناس، إنما غرضهم حث الناس على العلم الذي فيها. فذكر لنا بعض المميزات لهذا الشرح، وأنه واضح العبارة ظاهر الإشارة، وأن ثمرته يانعة أي جاهزة ناضجة يستطيع الشخص قطفها، ومع ذلك يقطفها بسهولة لأنه داني القطاف، يعني أن ثمراتي قريبة، وذلك لسهولة عبارة الشارح رحمه الله تعالى. ثم قال كثير الأسئلة والتمرينات، هذا من المميزات أيضا في هذا الشرح أنه ذكر فيه أسئلة وتمرينات عقب كل درس، وهذه التمرينات والأسئلة إن شاء الله سنمر عليها من باب المذاكرة ومعرفة هل ماذا أتقن الدرس أو لا. سنكون عند كل درس نمر بهذه الأسئلة والتمرينات إن شاء الله. وذكر بعد ذلك غرضه من هذا من تأليف هذا الكتاب، قال قصدت به الزلفى إلى الله، يعني القربة إلى الله تعالى، أراد أن يقربه هذا العمل إلى الله عز وجل، وذلك بتيسير فهم هذا المتن وهو المقدمة الآج الرومية. طيب لماذا اختار هذا الكتاب ليشرحه؟ قال رحمه الله لأنها الباب إلى تفهم العربية، يعني يقول قصدت شرح هذا المتن لأنه باب يدخل منه إلى فهم العربية. فالمقدمة الآج الرومية هي كما ذكر الشارح رحمه الله تعتبر بابا يدخل منه الطالب إلى فهم اللغة العربية، وفي كثير من البلدان لا يدرس في البداية إلا هذا المتن، في كثير من البلدان اشتهر اشتهارا عظيما، ليس عندنا فقط بل في كثير من البلدان أول ما يبدأ الطالب بالآج الرومية لسهولتها وكثرة التعليقات عليها، فيستطيع الشخص أن يصل إلى الفائدة منها بسهولة. طيب كون هذا الباب كون هذا الكتاب يعتبر بابا لدخول اللغة العربية معناه أنه ألف للطلبة المبتدئين، فلا يصلح في هذا الباب أن يؤتى بكل شيء، لا يصلح في هذا الباب أن يؤتى بكل شيء، فلا ينبغي عند شرح الآج الرومية أن يتوسع الشخص جدا في الفوائد والتعليقات كما قد يحصل أحيانا من بعض المدرسين الذين ربما توسعوا جدا في شرح الآج الرومية حتى يصعب ذلك على الطالب، فيأتي لهم بفوائد من قطر الندى ومن ابن عقيل ومن شذور الذهب ومن غيرها، وهو باب يدخل منه فقط إلى فهم اللغة العربية. وإلا فابن آج الروم رحمه الله كان قادرا على أن يكتب كتابا كبيرا في النحو بدل الآج الرومية، لكنه ما كتب هذا المتن السهل إلا ليكون بابا يدخل منه إلى فهم اللغة العربية. فلا ينبغي للشخص إذا درس أن يتوسع في ذكر الفوائد والتنبيهات والتعليقات، ما يذكر إلا ما يحتاج إليه لفهم العبارة. وفعلا فعل الشارح رحمه الله في كتابه هذا الأمر، فلا يمشي إلا على ما يريد المصنف، يشرح عبارته بأسهل عبارة، فعبارة ابن آج الروم تكون سهلة ثم هو يشرح أيضا بعبارة تسهلها أكثر، وقل أن يدخل في خلافيات ونحن ذلك. ننبه على هذا لأنك اليوم تدرس وغدا تدرس، فينبغي أن تسلك في تدريسك ما سلك معك في تدريسك، ينبغي أن تسلك عند تدريسك لإخوانك ما سلك معك لما كنت طالبا. فكما أنك في البداية كنت تحب ألا يتوسع معك في الدرس، كذلك إذا صرت مدرسا أو تراجع لإخوانك فافعل معهم هذا. بعض الإخوة حتى في المراجعة يكون هو قد درس المتممة قد درس القطر، يوجد منكم من هذا حاله، فإذا طلب منه إخوانه أن يراجع لهم المتن أو هذا الكتاب الذي يدرسونه إذا به يدخل لهم في فروع وخلافيات. المدرس مثلا لم يذكر الخلاف في هذه المسألة، لم يذكر الصحيح بناء على أنه سيأتي في كتاب آخر، اكتفى بما ذكره الشارح، فإذا به هو يدخل أصحابه في أشياء لم يدرسوها. هذا يعني موجود، بعض الإخوة يأتي إلي بعد الدرس يقول لما راجعنا أفادنا بعض الإخوة بكذا وكذا فلم نفهم. أقول أنا ما تركت هذه الفائدة إلا لأني أتوقع أنك لا تفهمها، فما في داعي لمثل هذا، اكتفي فقط بما ذكر في الشرح حتى تفهمه. ولأجل ذلك أيضا ننبهك إلى أن هذه الحاشية، من كان معه هذه الطبعة الحلل الذهبية، فالحاشية لم تكتب لأجل الطالب من حيث الفوائد، إنما الإعرابات فقط التي فيها، وأما الفوائد التي نقلها فهو ذكرها للمدرس ومن كان قد توسع في الدرس شيئا ما، أعني في درس اللغة العربية بشكل عام، فهو يستفيد مما ذكر في الحاشية. هناك فوائد فيها شيء من الصعوبة فلا عليك منها، اهتم أنت بكلام ابن آجروم حفظا وما ذكره محمد محي الدين شرحا عليه، هذا الذي تفهمه، تهتم بالتعريفات والتقسيمات التي مر معنا ولا تحتاج الآن إلى زيادة على ذلك. قال رحمه الله: لأنها الباب إلى تفهم العربية التي هي لغة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولغة الكتاب العزيز. تقدم التنبيه على هذا، وقوله هي لغة سيدنا ومولانا، ليس من الخطأ أن يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام سيد الناس عند الصلاة والسلام عليه في غير الصلاة، في غير الصلاة، يعني ما ذكره العلماء من كراهة زيادة اللهم صل على سيدنا محمد، فهذا الكلام أو هذا الكلام يتعلق بالصلاة، وأما خارج الصلاة فلا بأس أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد، أو يقول فنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ويتكلم عنه، فهذا لا بأس به، وإن كان الأولى ألا يذكر ذلك في عند كل ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا لم يكن من هدي العلماء. قال: وأرجو أن أستحق به رضا الله عز وجل، فهو خير ما أسعى إليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. قال المقدمات: تعريف النحو وموضوعه وثمرته. تعريف النحو موضوعه ثمرته نسبته واضعه حكم الشارع فيه. التعريف: كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معان، منها الجهة، تقول ذهبت نحو فلان أي جهته، إذا قلت هكذا ذهبت نحو فلان أي ذهبت جهة فلان، فالنحو بمعنى الجهة. ومنها الشبه والمثل، تقول محمد نحو علي أي شبهه ومثله، هذا معنى آخر من معاني النحو في اللغة العربية، أنه يأتي بمعنى الشبه والمثل. ومن هذا الباب قول الإمام مسلم رحمه الله وغيره من المحدثين: وحدثنا فلان وفلان وفلان عن فلان بنحوه، يقولون بنحوه أو نحوه، فقولهم بنحوه أي بشبيه من هذا اللفظ الذي ذكر، فيأتي النحو بمعنى الشبه والمثل. طيب، قال: وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. انتبه، هذا تعريف علم النحو، وهذا التعريف يحفظ. يقول: هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. النحو هو قواعد، يعني يذكر لك أشياء كلية تدخل تحتها فروع كثيرة، مثل قولهم مثلا الفاعل مرفوع، هذه قاعدة، الفاعل مرفوع قاعدة كلية تدخل تحتها جزئيات كثيرة، ومثل قولهم مثلا كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، هذه قاعدة كلية تدخل تحتها فروع كثيرة، يعني تدخل أمثلة كثيرة تحت هذه القاعدة. هذه القواعد ما الفائدة منها؟ قال: يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية. كنا نبهنا في درس الآجرومية المتن على هذا، ونعيد التنبيه هنا أن النحو إنما يدرس لك أواخر الكلمات، لا يدرس أول الكلمة ولا وسطها. فالكلمة في اللغة العربية تتكون من أحرف، فهذه الأحرف الأخير منها هو الذي يدرسه النحو، وأما الأول والوسط فلا يدرسه النحو. فمثلا كلمة محمد، محمد أنت لا تدرس في النحو إلا حال الدال، حال تركيبه، كما سنشرح معنى حال تركيبها، لا تدرس إلا حال الدال. وأما محمد، لماذا أتيت به على هذا الشكل الذي كان على وزن مفعل، فهذا لا يدرس في النحو، هذا يدرس في الصرف. وهكذا ضرب، أنت تدرس في النحو ما يتعلق بالباء، حال الباء هذه، حال تركيبها أي إدخالها في جملة. أما الضاد والراء لماذا كان على هذه الهيئة فلا يدرس في النحو. وما أدخل في النحو من هذه الأحكام فإنما أدخل تبعا، وإلا فالأصل أن العلماء المتأخرين قد ميزوا علم النحو بكتب، وميزوا علم الصرف بكتب أخرى، لكن أحيانا قد يدخل بعض العلماء بعض الأحكام المتعلقة بأوساط الكلمات أو أوائل الكلمات في علم النحو. فإذن هو يدرس لك حال آخر الكلمة فقط. متى؟ قال في حال تركيبها، في حال تركيبها يعني في حال إدخالها في جملة. معنى ذلك أن النحو لا يدرس لك الكلمات المفردة، لا يدرس لك كلمة محمد فقط هكذا قبل أن تدخلها في الكلمة. فلو قلت مثلا محمد ابتداء دون أن تقدم بأي كلمة، أو قلت محمد أو محمدا أو محمد، هكذا تكلمت ابتداء بقولك محمد على أي هيئة من الهيئات، فقلت كيف يدرس النحو هذه الكلمة؟ يقال لك لا، النحو لا يدرس هذه الكلمة، ما دام أنها مفردة لم تدخل في جملة فالنحو لا يدرسها. واضح؟ النحو لا يدرس لك الكلمة إلا عند تركيبها، يعني عند إدخالها في جملة. أما حال الإفراد فالذي يدرس ذلك هو علم الصرف، الذي يدرس الكلمات حال إفرادها هو علم الصرف. طيب، ثم ذكر لنا ما هذه الأحكام التي يدرسها النحو. قال من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك، يعني يدرس هل هذه الكلمة معربة، أي يتغير حال آخرها كما تقدم معك في الأجرمية، هل يتغير حالها أم يلازم حالا واحدة. فإن كان مما يلازم حالا واحدة قيل هذه الكلمة مبنية، وإن كانت مما يتغير حال آخرها قيل هذه الكلمة معربة. الشاهد أن النحو قواعد تدرس بها حال الكلمات عند تركيبها، أي عند إدخالها في جمل، عند إدخالها في جمل، هذا معنى حال تركيبها. قال الموضوع، يعني موضوع علم النحو، قال وموضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة. ما هي أحوالها المذكورة؟ من إعراب وبناء وما يتبع ذلك. الثمرة، ما ثمرة دراسة علم النحو؟ قال وثمرة تعلم علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي. هذه الثمرة الأولى، أن يصان اللسان بفضل الله عن أن يخطئ حال الكلام. وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا، هذه الثمرة الثانية، أن يفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. فإذن هاتان ثمرتان عظيمتان من ثمار دراسة علم النحو. قال نسبته، يعني إلى أي العلوم ينسب؟ قال وهو من العلوم العربية، النحو من العلوم العربية ليس من العلوم الأعجمية. واضعه، من الذي وضع هذا العلم؟ والمشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، يعني عن علي وعن أبي الأسود رحمه الله. وهذا الذي ذكره هو المشهور، كما قال المشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي، لكن هذا المشهور ليس عليه سند صحيح، ومن كان عنده هذه الطبعة فيجد ذلك في الحاشية. المشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلين رحمه الله، لكن هذا ليس عليه سند صحيح. ولكن هذا العلم وإن لم يعرف أول واضع له بالتحديد بسند صحيح، إلا أنه علم صحيح أجمع العلماء على صحته واعتباره، وأنه علم لا بد منه لفهم الكتاب والسنة. قال: حكم الشارع فيه وتعلمه فرض من فروض الكفاية. الأصل أن تعلم النحو فرض كفاية، بمعنى إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال: وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه. يقول: قد يوجد في بعض الأحيان شخص لا يستطيع درس النحو إلا هو، وهو المحتاج إليه. هذا الشخص هو الشخص المحتاج إليه في علوم الشريعة، يحتاجه أهل بلدته في علوم الشريعة وفي الفتوى وفي استنباط الأحكام وغير ذلك، لا يوجد من يقوم بهذا غيره. فإذا يصير تعلم النحو في حقه فرض عين، يعني يجب عليه، إذا تركه يأثم، وإلا فالأصل أنه فرض كفاية. طيب، هذه مقدمة رحمه الله، سنكتفي بها وسنبدأ إن شاء الله في قراءة المتن والتعليق عليه من الدرس القادم. يقول: أليس الأصح أن يقال هو من العلوم العربية الشرعية؟ هو بارك الله فيك، هو يدرس علم النحو على اعتبار أنه علم من علوم العربية، لكن من الناس من يدرسه على أنه علم عربي شرعي، ومن الناس من يدرسه لغير ذلك، لأجل فقط الخطاب بالخطاب العربي وفهم كلام العرب بقطع النظر عن فهم الكتاب والسنة. فهو علم من العلوم العربية، خرج بذلك عن أن يكون علما أعجميا، فلا يحتاج إلى زيادة الشرعية، ومن زادها فهذا طيب. يقول: من باب الفائدة، ذكر عن ابن باز رحمه الله أنه كان يقرأ عليه كتاب التحفة السنية في الشهر مرة، وسئل: لماذا يقرأ عليك؟ فقال: حتى لا تطرأ العجمة على لساني. فائدة طيبة، لكن لو ذكرت لنا مرجعها من تراجم ابن باز فهذا طيب، وإلا فائدة طيبة. والشيخ ابن باز كان من المهتمين جدا باللغة العربية فعلا، لكن لو ذكرت لنا أفدتنا أين مرجع هذه الفائدة في الدرس القادم فهذا طيب. جزاكم الله خيرا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.